المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب. إذاعة البيان تقدم برنامج البر حسن الخلق. يأمر بالمعروف وينهى. الحلقة السابعة، إن أذن لبى في شوق لله يؤرقه حسابه، إن نسي الله يذكره بالله خليل وصحاب، بالله خليل وصحاب. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، إخواني، اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن أخلاق الإنسان مع نفسه. والإنسان مع نفسه يجب عليه عدة أشياء. أولا، يجب عليه أن يعبد نفسه لله سبحانه وتعالى، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وأصل كلمة العبودية من التذلل، يقال طريق معبد أي مذلل. فالإنسان يجب عليه أن يجعل نفسه عبدا ذليلا لربه سبحانه وتعالى. والعبد مع مولاه لا ينبغي له إلا أن يسمع ويطيع. وهذا هو الفرق بين أمتنا وبين بني إسرائيل. فبنو إسرائيل ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا. أما أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما قالوا سمعنا وأطعنا. ولذلك يجب أن يكون الإنسان مع نفسه عبد، والعبد ما عليه إلا أن يسمع ويطيع. كذلك يجب عليه أن يقيم نفسه على شرع الله سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان أن يعود نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، يجبر نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تصبح العبادة خلقا لهذه النفس. فالنفس أمارة بالسوء كسولة، والعبادات فيها كلفة ومشقة. فلابد أن يعبد نفسه لله سبحانه وتعالى، أن يقيم على شرع الله سبحانه وتعالى. مثلا، النفس تحب النوم، والله سبحانه وتعالى يأمرها بقيام الليل أو بالقيام لصلاة الفجر. فالإنسان يجبر نفسه على ذلك حتى تصبح العبادة خلقة وجبلة في النفس. فيصبح الإنسان بعد فترة، بعد أن كان يحمل نفسه حملا على صلاة الفجر ويحمل نفسه حملا على قيام الليل، يصبح لا يستطيع أن ينام ليلة بغير قيام الليل. كما قال بعض السلف، جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. أيضا أحبتي في الله، لابد أن تلزم نفسك بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالنفس أحيانا يوسوس لها الشيطان، بل وأحيانا من النفس نفسها، النفس تدعو إلى المراءة وحب الظهور وحب المدح، فيعمل من أجل أن يمدح، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا يضيع نفسه ويضيع عمله. فالعمل بعد أن يكون سببا لدخول الجنة، فيكون نفس هذا العمل سببا والعياذ بالله في دخول جهنم. فالإنسان يلزم نفسه بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى على كل حال. أيضا أحبتي في الله، يجب عليك أن تلزم نفسك بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا. ترضى بالله ربا، ترضى بشرع الله سبحانه وتعالى وبقدره. لا تعارض أمر الله سبحانه وتعالى، سواء كان أمرا قدريا أو أمرا شرعيا. فقضاء الله سبحانه وتعالى حينما ينزل بك يجب عليك أن تكون راضيا به. كذلك أمر الله سبحانه وتعالى الشرعي إذا أتاك فيجب عليك أن تكون راضيا عن هذا الأمر. أيضا عليك أن تلزم نفسك بالأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا تكلمنا عنه باستفاضة في المبحث الماضي، وهذا تكلمنا عنه باستفاضة فيما مضى. أيضا عليك البعد عن ظلم نفسك بشيء من أنواع الظلم، سواء بأكبر الظلم أو أعظم الظلم. أيضا عليك أن تبعد عن كل نوع من أنواع الظلم، تبعد نفسك عن الظلم، سواء كان الظلم الأعظم ألا وهو التي وصى بها عبيده، ويدخل في ذلك الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسه. أيضا عليك أن تبتعد عن المعاصي وصغائر الذنوب، فهي أيضا من أنواع الظلم، سواء كان ذلك بإتباعها هواها على خلاف الشرع وحدود الاستقامة، أو بمنعها من حظوظها الدنيوية المأذون فيها شرعا أو الواجبة شرعا. لأن بعض الناس أحيانا يجعل نفسه تبع هواها، سواء كان في طاعة الله أو في معصية الله، فاحذر من ذلك، فهذا ظلم. وبعض الناس يمنع نفسه من حظوظ الدنيا التي أذن الله سبحانه وتعالى فيها، فيظن أنه بذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما فعل حديث النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكأنهم تقالوها، فماذا فعلوا؟ قال بعضهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. قال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما علق على هذه الأقوال؟ قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا أيضا نوع من أنواع الظلم. أيضا من أنواع الظلم أن يمنع نفسه من الأخذ بالفسحة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ديننا. أيضا أخي الحبيب، إياك أن تبع نفسك بثمن أقل من ثمنها. نفسك غالية، نفسك غالية، الله سبحانه وتعالى وضع لها ثمنا غاليا، ألا وهو الجنة. فاحذر أخي الحبيب، احذر أن تبيعها بأقل من الجنة ولو كانت الدنيا بأسرها، احذر احذر، فهذا من أعظم الذنوب، فهذا من أعظم الظلم لنفسك، أن تظلم نفسك وتبيعها بغير ثمنها. نفسك غالية عند الله سبحانه وتعالى، فلا تبعها بأقل من ثمنها. وبهذا يكون الإنسان خلقه حسن مع نفسه. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.